فالحكم لله العلي الكبير. من حميم ولا شفيع يظلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من إن الله هو السميع البصير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كيد الكافرين

مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم تنادي يوم تولون مدبرين يوم تنادي وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماء موسى وإني

يوم لا ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه جميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكبر أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ومن قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون

قوة وآثارا في الأرض وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاء فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هو